حكم صلاة المرأة بالملابس الضيقة ولكنها لا تكشف منها شيئا. الضيق يتفاوت، الضيق يتفاوت، إذا كانت ضيقة ضيقا شديدا يجسد العورات فكثير من العلماء يمنعون الصلاة فيها.